بالنسبة للأئمة قد يشق الآن على المصلين أن يتابعوا لأن هناك من يريد أن يذهب لا يكمل. الأفضل أن يسلم كل اثنتين. هذا هو الأفضل. هذا هو السبب. يسلم كل اثنتين ويتم واحدة. كما تقدم حديث نوع صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي أهل المسلم صلى ركعتين مثل له أصلا. هذا هو الأفضل. وهو الأحق بالناس أيضا. لأن يعني بعضهم قد يكون لحاجات يحب أن يذهب بعد ركعتين أو بعد صلاة التسليمتين أو بعد صلاة التسليمات. فالأفضل الأولى بالإمام أن يصلي اثنتين اثنتين ولا يصلي خمسا أو سبعا، وإذا فعل بعض الأحيان بيان السنة فلا بأس بذلك. أحسن والله ولي التوفيق. نعم أحسن الله إليك.